لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تسود وتعود إلى حياة المسلمين. ونعني بذلك دائما أن المسلمين يعيشون في هذا الزمان أزمة أخلاقية كبيرة جدا، بل وصل الأمر إلى أن كثيرا من الأخلاقيات الواجبة التي هي من جنس مرتبة الإسلام أو درجة الإسلام، ربما رأينا في المسلمين خللا عظيما وكبيرا وغيابا الأخلاق، فضلا عن الأخلاق التي هي تدخل في جملة الإحسان. وخلق اليوم هو خلق من النوع الأول، وهو ما يدخل في معنى أو جملة معنى الإسلام، أي أنه خلق واجب، أي أنه خلق واجب، أي واجب على كل مسلم، بخلاف الأخلاقيات التي تقدمت من أنها من جنس الإحسان فهي في درجة المستحب. فخلق اليوم هو خلق الأمانة، خلق اليوم هو خلق الأمانة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالأمانة، وأن يتصف المسلم بالأمانة، بل هذه من أعظم صفات المسلم، أن يكون المسلم أمينا. والأمانة في الجملة على نوعين: الأول أمانة مع الخالق سبحانه وتعالى، والثاني أمانة مع الخلق، أمانة مع الخلق. وهذا سيأتي معنا أكثر يعني تفصيلا، لكن في عبارة أيضا موجزة، أن الأمانة مع الخالق هي القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى على المخلوق، فالأمانة أن يؤدي هذه الأمانة مع المخلوقين أو مع الخلق، أن يؤدي ما وهو واجب عليه في كل تعاملاته مع الخلق، وهذا سيأتي التفصيل عليه. لكن بين يدي ذلك نشير إلى بعض الصور المرفوضة في هذا الباب وهذا المعنى، والأخلاقيات المرفوضة في هذا الباب وفي هذا المعنى، أي التي تقابل الأمانة وتقابل خلق الأمانة وتصادمه. فيعني من ذلك، وسيأتي معنى كثير من البيان في ذلك، لكن على سبيل المثال مثلا انظر إلى استعمال الوسائل العصرية عند كثير من الناس، أي وسائل الاتصالات العصرية عند كثير من الناس، بما ينافي الأمانة مع الخالق وربما مع المخلوق، فترى ذنوب الخلوات والعياذ بالله التي صارت والعياذ بالله تتوحش في حياة المسلمين، الهواتف المحمولة والأجهزة النقالة ونحو ذلك، أين الأمانة مع الله سبحانه وتعالى؟ أيضا من الصور في عدم الأمانة مع الخلق، انظر إلى صور المعاملات الفاسدة بألوانها وأنواعها، حتى وصل ربما أن نجد من ربما في ظاهرهم ينتسبون للدين ويعني هيئتهم عليهم سمت المتدينين، وهم من أكثر الناس للأسف يعني خيانة للأمانة وكذبا وتزييفا. انظر إلى المضاربات الفاسدة والخيالية والكاذبة التي يخترعها بعض هؤلاء، ثم تفاجأ أن الناس يسبون مثلا أصحاب اللحية وكذا. لماذا؟ يقول لك ده أنا واحد صاحب لحية قد كده وخد فلوسي وعمل وسوى وكذا وكذب علي ونصب علي وكذا ونحو ذلك. صور مؤسفة والعياذ بالله. كم من الصور أيضا في عدم الأمانة، في النفاق الإداري الناس، نسأل الله العفو والعافية. تجد والعياذ بالله في الأماكن والأنظمة الإدارية ونحو ذلك فسادا عظيما نتيجة عدم مراعاة هذا الواجب، هذا الخلق الجميل، خلق الأمانة الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. ولذلك سنسير بإذن الله تعالى مع هذا البيان، وأذكر لكم سبب نزول الآية يبين لكم أيضا معنى جميل في الأمانة مع الناس ومع الخلق، والتي هي بطريق غير مباشر هي أمانة مع الخالق سبحانه وتعالى. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد الحرام صلوات الله وسلامه عليه، طاف حول الكعبة صلى الله عليه وسلم والمنتصر وجيوشه من حوله، وبعد أن انتهى من طوافه صلوات الله وسلامه عليه أحب أن يدخل الكعبة ويصلي في داخل الكعبة. من الذي معه مفتاح الكعبة؟ أهل مكة، أهل مكة يعني بنو طلحة ابن شيبة الذين معهم مفاتيح الكعبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة ابن شيبة؟ فجاء عثمان بن طلحة ابن شيبة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بمفتاح الكعبة، لأنه ذا كان ساعتها هو الوريث عن بني شيبة في أنه هو ذا حاجب الكعبة، وهم لغاية الآن فضل الله تعالى لحد الساعة اللي احنا فيها دي، يعني الكعبة اللي احنا جنبنا دي لحد الآن هو الحجب عليها هم بنو شيبة بما قرر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. فلما جاء عثمان بمفتاح الكعبة فتح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ودعا ثم خرج وجلس في المسجد. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي رواية العباس فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة والسقاية، اجمع لنا الحجابة والسقاية. يعني السقاية كانت في بني هاشم ولا زالت، والحجابة كانت في بني شيبة. فقال له يا رسول الله احنا دلوقتي اهل الاسلام واهل الايمان ودول كانوا كفار اللي معهم الحجابة، اجمع لنا الحجابة والسقاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على على على على العباس او على علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين عثمان ابن طلحة؟ يعني رد مختصر. فجاءوا به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ونزل القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم المثال الجميل في الأمانة والتعامل مع الناس بخلق الأمانة، إنه هو أخذ منه المفتاح على إنه هيرده له، رده إليه. مش زي ما بنشوف أحيانا في الأخلاقيات يوم يقول لك بس قول له كده لغاية ما تاخد الحاجة ونحو ذلك، وترى ذلك يفعلون أشياء على هذا النحو، نسأل الله العفو والعافية. إذن الأمانة كما يقولون هي كل حق لزمك أداءه، هو كل حق لزمك أداءه وحفظه، كل حق يلزمك أنك تأديه وتحفظه. وقيل هي أيضا الأمانة التعفف عما يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره، ده نوع من الأمانة في الحقيقة، وما يوثق به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وده نوع آخر. ورد ما يستودع إلى مودعه، إن لو هو حافظ أمانة الحد يردها إليه أيضا. نعم. وقال الكوفي: كل ما افترض على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. كل ده نوع من الأمانة، ولذلك هيجي معنا تفصيل شوية بعد كده إن شاء الله. وقد حض الإسلام وأمر بالأمانة وأداء الحقوق والمحافظة عليها، فالمسلم هو الذي يؤدي الحقوق الواجبة عليه، لأن هذا من الأمانة، يؤدي حق الله في العبادة، يحفظ جوارحه لأن هذا أيضا من الأمانة، يحفظها عن الحرام، يرد الودائع، يحفظ أموال الناس ونحو ذلك كما سيأتي. فهذا خلق جليل من أخلاق الإسلام، ويعني أساس من أسس الإسلام، الذي اعتذرت الجبال الشوامخ بل السماوات الضخام عن تحمل هذه المسؤولية، وهي مسؤولية الأمانة. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا في أقوال في الأمانة هنا في الآية، من أشهرها التكاليف الشرعية، إنه وإحنا قلنا في أول الكلام إن الأمانة تشتمل على المعنيين، أمانة مع الخالق وهي التي سيدخل فيها التكاليف الشرعية، وأمانة مع المخلوقين. الغرض أن الأمانة يعني أمر أو خلق واجب على المسلم. وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين بحفظهم الأمانة، قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة دليلا على إيمان المرء وحسن خلقه، دليلا على إيمان المرء وحسن خلقه. يعني الإنسان الأمين ابتداء ده دليل على الإسلام، ثم دليل على حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. أيوة، لأن الإنسان الغير أمين ده هيخون وهيخالف وهيخدع ويكذب، ولذلك والعياذ بالله مش هو ده المسلم. نعم احنا المنفي هنا كمال الإيمان، لكن مش هي دي أخلاق المسلمين، إنه المسلم لابد أن يكون أمينا مع الله، أمينا مع الناس. أيها، ولذلك من أخلاق الكفار والمنافقين والعياذ بالله عدم الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا ائتمن خان، تدي له فلوس خلاص. أنا والله من الأمثلة، يعني استغفر الله، أنا بذكر أمثلة حياتية استنفارا لي يعني النفوس لبغض هذا الخلق، وهو عدم الأمانة، ويعني الحث على خلق الأمانة. يعني أحدهم اقترض من آخر 7000 جنيه، أنا فاكر الكلام ده من 20 سنة ولا حاجة أو 15 سنة مثلا. الرجل اللي هو المقرض غني والتاني ظروفه تعبان، اقترض منه 7000 جنيه، إلى هذه الساعة ما ادالوش 7000 جنيه مع قدرته مرات كثيرة جدا. فكان الرجل يشكو لي الآخر، فكنت أكلم صاحب اللي هو المدين، وخصوصا في زمن القدرة ونحو ذلك، وأنا كنت على يقين يعني على القدرة. فكان يقول لي كلمة مستفزة جدا، يقول لي: هو خلاص يعني ما عندوش غير الفلوس اللي 7000 دول اللي هو مديهم لي، ما هو عنده فلوس كتير. وللأسف إلى هذه الساعة هذه اللحظة ما أعطاه المال، وعجز، هو الآن عاجز عن أن يرد له. ونسأل الله العفو والعافية، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك اللي بياخد أموال الناس عشان يردها ربنا بيعينه. نعم. فهنا هذا الكلام يأخذنا إلى أنواع الأمانة. فكما ذكرنا في الجملة إن الأمانة نوعين، أمانة مع الله وأمانة مع المخلوقين، أمانة مع الخالق وأمانة مع المخلوقين. الأمانة مع الله نلخصها في الأمانة في العبادة وحفظ الجوارح. أما العبادة فمن الأمانة أن يلتزم المسلم بالتكاليف التي أمره الله سبحانه وتعالى، فيؤدي فروض الدين كما ينبغي، حفظ على الصلاة والصيام وبر الوالدين وغير ذلك من الفروض التي أمر الله عز وجل بها. ومن الأمانة أيضا مع الله حفظ الجوارح، هذه الجوارح وهذه الأعضاء كلها أمانات الله سبحانه وتعالى أعطاها لنا وسيسألنا عنها. إن السمع كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولذلك وجب على الإنسان أن يحفظ هذه الأمانة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى فيؤديها كما أمر الله تعالى. وإلا في الخلافات الفقهية العصرية الموجودة الآن مثلا نجد أن العلماء منهم من يمنع مسألة نقل الأعضاء مثلا، ويقول أن هذه أمانة عنده هو لا يملكها ولا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز له أن يتبرع بها عند بعض الآخر. كان نميل إلى القول بجواز التبرع لكن عدم جواز البيع، وإنه يعني يستعاد عن ذلك ب يعني الهدية والهبة والعطاء ونحو ذلك. أما النوع الثاني هو الأمانة مع الخلق، نجد له صور كثيرة جدا. نذكر من أمثلة ذلك الأمانة في حفظ الودائع والأموال، ودي من أشهر أنواع الأمانات في التعامل مع الخلق. فيحفظ الإنسان أموال الناس التي يأتمنونه عليها، سواء كانت ودائع سواء كانت أموال هو بيعمل فيها ونحو ذلك. مش يأخذ الفلوس ويقول لهم هضارب في الفلوس وشوية كده وخلاص الدنيا تروح، أسأل الله العفو والعافية. أيضا الأمانة مع الخلق أمانة في الوظائف والأعمال، الوظائف والأعمال، إن الإنسان يعمل في وظيفة فيؤدي ما عليه فهذه أمانة. أما إنه يخل بذلك ويقعد بقى يروغ ونحو ذلك يقول لك على قد مرتبهم وما يروحش الشغل ويمضوا أصحابه ونحو ذلك، هذه ليس هذا ليس المسلم الأمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأنت في عقد مع هؤلاء، وهذا العقد شريعة المتعاقدين كما يقولون بمرتب أنت اتفقت عليه، فتؤدي الأمانة التي أنت مأمور بها وتقوم بواجبك، مش كمان تؤدي يعني تبقى عايز في الشغل ونايم وسايب الأعمال ونحو ذلك كما يفعل بعضهم، يقول لك خلاص ماشي مش هنغيب وهنقعد في الوظيفة وياخد الوقت كله نوم وحكايات مع أصحابه الموظفين وأكل وشرب وتليفونات وحاجات كده. لا، هذه أمانة أنت مؤتمن عليه وتؤدي طريقة العمل كمان. يعني بعض الموظفين والعياذ بالله يعني يسيء إلى الناس في التعامل ويرد الناس بطرق سيئة جدا، هذه ليست أمانة. أنت مأمور أن تحسن إلى الناس في المعاملة وتؤدي الواجب عليك في ذلك. أمانة الكلمة، أمانة الكلمة، ودي من أخطر أنواع الأمانة والله، ولا سيما يعني في أصناف معينة من الناس كالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وكالإعلاميين وكالسياسيين والكتاب ونحوهم. الكلمة خطيرة جدا في حق هؤلاء خصوصا. الدعاء إلى الله، العالم اللي يكذب في فتوى أو يزيف والعياذ بالله، الذي يخرج في صورة الدعاء والعلماء وهو ليس كذلك، كهؤلاء الذين يصعدون المنابر في هذه الأيام ويتصدرون في المساجد على أنهم موظفون يؤدون وظيفة الأوقاف ونحو ذلك، وهم أبعد ما يكون والعياذ بالله عن العلم والعلماء وأمانة الكلمة والعياذ بالله. لذلك نسمع شركيات ونسمع جهالات والعياذ بالله من هؤلاء، أن هؤلاء والعياذ بالله الكلمة هذه قد تودي بالواحد منهم إلى النار والعياذ بالله. وهي أخطر من الكلمة في حق الإعلاميين والسياسيين وغيرهم، لأنك تتلبس بهيئة الدعاء إلى الله والعلماء وأنت لست أهلا لذلك والعياذ بالله. أو الإعلاميين الذين والعياذ بالله الكلمة عندهم والعياذ بالله لا يلتفتون إليها ويطلقون الكلام في الأعراض وفي الدين وفي كل شيء والعياذ بالله. أو السياسيين الذين ربما يقولون الكلمة بالقرار تفسد والعياذ بالله الأرض من حولهم، أو غيرهم من الناس الذين الكلمة خصوصا تؤثر جدا منهم. فأمانة الكلمة خطيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وده الجهة الأخرى بقى الجميلة، العلماء والدعاء الصالحين الطيبين، السياسيون والأمراء المصلحون، الإعلاميون الأمناء الطيبون، الكتاب الصالحون. كلمة شوف لما يكتبها ويقولها كلمة طيبة كم تصلح في الناس، كم تفعل من الخير هذه الكلمة. وأما الجهة الأخرى فالله تعالى يقول عن أمثال هؤلاء: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فهؤلاء يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمانة الكلمة التي يتكلمون بها. ومن الأمانة أيضا الأمانة في حفظ الأسرار، الأمانة في حفظ الأسرار. كم من الناس يعني يأتمنه أخوه على سر، أو هو يعلم سرا حتى، فتراه بعد لحظة بعد يوم بعد كذا يخرج هذه الأسرار إلى الناس، وهذا لا يجوز أصلا. أي علامة تدل على أن ده شيء سر لا يجوز لك أنك تخرجه أصلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، يعني إيه؟ واحد بيكلم واحد وهو بيكلمه وبعدين بيقول له الموضوع الفلاني كذا كذا كذا كذا، وراح مكمل خلاص كده من غير ما يقول لي ان ده سر، خلاص افهم ان ده سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده: اذا حدث الرجل ثم التفت بالحديث ثم التفت فهي امانه، خلاص سر. وده خلق صعب جدا للاسف السيطره عليه في كثير من الناس. احيانا يعني نتكلم مع حتى بحسن نية زي ما بيقولوا، يروح رايح مطلع الكلام، هل أذن لك في ذلك؟ هل أذن لك تتدخل أصلا؟ واحد بيقول لي واحد: والله أنا فلان زعلني والله مش عارف إيه، هل إنه هو بيقول هل كده يعني زي بيقولوا كده بيفضفض معاه لوحده؟ يروح التاني رايح: أنت مزعل فلان ليه ونحو ذلك ومش عارف إيه أو نحو ذلك. النية صالحة لكنك أفسدت، لأن هذا سر احتملك عليه أخوك. أيضا من الأمانة المسؤولية، خليها بعد البيع، الأمانة في البيع والشراء، أمانة في البيع والشراء. ودي طبعا من أسوأ الصور المخالفة للأمانة في حياتنا ربما، اللي هي المعاملات اليومية، البيع والشراء. انظر إلى الأسواق وما وصلت إليه الأسواق من والعياذ بالله غش وتجليس وكذب والعياذ بالله، وأسوأ ما تجد من يعني الترويج السلع الفاسدة. حتى أن هناك شركات متخصصة إنها تعمل حاجات فاسدة، تعمل حاجات والعياذ بالله مغشوشة ونحو ذلك. والغش في البيع والشراء عدم أمانة، ولذلك البائع لابد أن يكون كذلك. الشركة مش البائع يعني الواحد بيبيع في الشارع ده بس، الشركة البائع الشخص الواحد الجهة اللي بتبيع عموما، أي معاملات لابد أن تكون متصفة بالأمانة. انظر إلى الغش اللي بيعمله كتير من البائعين وفاكر إن دي نصاحة منه، وفاكر إن هو كده يعني استغفر الله آسف في التعبيرات يعني قلب الزبون زي ما بيقول هو، يقوم يديله بقى الحاجات المغشوشة، الراجل الفكهاني يحط الحاجات وحشة، الراجل بتاع الملابس ينقي حاجة فيها عيب ويروح مديها للناس وحاجات من هذا القبيل، وفاكر ان ده كويس. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل البياع، قال له من غش فليس منا، تنبين وش البتاعة بس كده للناس؟ لا، بين لهم كله، من غش فليس منا. من صور الأمانة وهي معنى واسع شوية، وهي أمانة المسؤولية. أمانة، وإحنا أشرنا إلى شيء منها، فكل مسؤول يحمل أمانة، مش شرط بقى الأمراء والكبراء، لا أبدا، كل إنسان، المرأة في بيتها، الرجل في بيته، الرجل اللي بيشتغل في محل مثلا أجير عند حد بتحمل مسؤولية، المدير، الموظفين، كل الناس، كل واحد عنده مسؤولية، دي أمانة الله عز وجل حمله إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع، ألا وكلكم مسؤول عن رعيته، الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل على أهل بيته وهو راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده. يعني مثال كده، موضوع زوجها هيزعلها شوية ولا حاجة شوية، راح تزوج مثلا عليها، خلاص تضيع له أولاده، خلاص يفعله كثير من النساء والعياذ بالله، تضيع له أولاده. ليه؟ علشان تحطه في وضع ان الراجل ده لما تزود عليها دمر حياة البيت الاجتماعي. انت والله التي ستسألين، والله عز وجل سيسألك عن ذلك. والمرأة في راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته وولده وماله، والعبد راع على مال سيده هو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نختم ب يعني نماذج في الأمانة ونختصر ما استطعنا إن شاء الله. فأما الأمانة مع الخالق فأعظم نموذج لها الأنبياء، أعظم من حملوا أمانة الدين صلوات الله وسلامه عليه، كفى أن الله وصفهم بذلك. قال عن نبي منهم: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هذا وصف الأنبياء عموما. ولما رأت المرأة نبي الله موسى الفتاة قالت لأبيها، وقد لمحت الأمانة يعني ظاهرة جلية واضحة في تصرفات هذا الرجل الصالح الذي هو بعد ذلك نبي الله موسى، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. و خير الأمناء على دين الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه وفي حق أمانته التي حملها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الإسلام كاملا صلوات الله وسلامه عليه، وجاء بالأمانة كاملة. ومن يعني مظاهر أمانة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني التعامل مع الخلق، وخصوصا باب الودائع والأمانات المالية وكذا، أنه لما هاجر صلى الله عليه وسلم مع كل ما فعلته قريش، إلا أنه كانت عنده أمانات لبعض أهل قريش من كفار، فأبقى عليا رضي الله عنه مكانه ليرد الأمانات إلى أهل مكة. وعلي كان شاب صغير، قال له: مجرد ما أنا أخرج من مكة هم هيعرفوا ان انا خرجت، هيجوا يسألوا، اقول لهم الامانات يتفضلوا. وهم الذين اذوه وفعلوا به ما فعلوا صلوات الله وسلامه، وكفى انه كانوا يلقبونه بالصادق الامين. ولذلك يعني لو احنا يا اخوانا نستحضر المعنى ده ونقف عليه شوية، انه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في عز ما هم مختلفين معاه يروح يودلوا الودائع، يودون الولائع. ولذلك أنا يحضرني مثال شبيه من ذلك، يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن خلق، وهو في واحد من أبناء أمة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من السلف الصالح ولا حاجة. هذا الشاب، يعني أنا أذكر حكايته، هذا الشاب كان في بداية التسعينات كده، فكانت الصحوة لسه يعني مش، فخطب بنتا وعقد عليها من أسرة عادية يعني، وكانش فيه لسه أصلا لسه كانش فيه لأن نقاب ما انتشرش ولا الحاجات دي ولا. فالغرض المقصود ما إن خطب البنت وعقد عليها بعد أسبوع اتنين، وبدأ أهل البنت يلحظوا إنه الشاب ده متدين وبياخدهم للتدين وبياخد البنت للتدين ونحو ذلك، فشي لبسها كمان نقاب بيقول، ولبسها خمار طويل ونحو ذلك، قامت الدنيا ولم تقعد. وللأسف كانت الأسرة يعني ما يعني تحب التدين، لكن البنت كانت تحب التدين، فكان الرجل الشاب ده يتحمل حتى يتزوجها، وهي كان عاقد عليه. قامت الدنيا ولم تقعد، وأحدثوا مشاكل كبيرة جدا، حتى أنهم ضربوه وضربوا أهله وأدخلوهم الاسم بالفلوس وبهدلوهم بيتهم في الاسم وعملوا فيهم حاجات كتير جدا، حتى اضطروا هذا الشاب أنه يطلع من الاسم يطلق البنت. لما جم بقى يرجعوا الحقوق لبعضهم بقى، الحاجات اللي عندهم ونحو ذلك، فكان في الظاهر أهل الولد شايفين أن في حاجات كتيرة جدا بتاعت ابنهم، فحصل نوع من النزاع. من الأهل للبنت اللي هم الناس الشريرين جدا دول، فلما جم يطلبوا التحاكم طلبوا يتحاكموا لمن تتصوروا، قالوا عايزين الشاب هو اللي يحكم بيننا وبينكم، الشاب الصغير ده المتدين ده. وحكم الشاب يعني الحق يعني والإنصاف يعني. فأنا أقصد أقول الحمد لله الأمانة موجودة والحمد لله، لكن يعني انظر إلى الإنسان لو التزم الأمانة حتى أعداؤه حتى خصومه يحفظون له ذلك. والشاب ده بيحكي بيقول إن الناس دول ظلوا سنين يتندموا على ما فعلوه به، وكانوا دايما لما يعودوا يحكم بينهم وبين جيرانهم يقول لهم ما رأينا مثل خلق وأمانة هذا الشخص. سبحان الله. فالإنسان الأمين يا أخوانا بتبقى حتى سيرته بين الناس فضلا على ما له عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة ان احنا النماذج كتيرة جدا، لكن ما اقولهم بقى اشارات فقط. مثلا امانة الرجل المستدين صاحب الخشبة، عارفين القصة في القصص النبوي، الرجل اللي استدان من اخيه وقال له هرجعها لك في يوم كذا، والتاني في بلد تانية بينه وبينهم بحر وما فيش مراكب في اليوم اللي هو هيرجع له فيها الفلوس. الرجل ما تحمل ان يقول طب خلينا بكرة بعده لما تيجي المراكب، أنا معذور. لا، جاب المال وجاب خشبة وحفرها وحط المال في كيس وقفله، وقفل الخشبة وأحكمها جدا بكيس تاني ولا حاجة، وراح رميها في البحر. ودعا ربنا سبحانه وتعالى أن يوصل المال لصاحبه سبحانه، فكان الله عز وجل في عونه. الخشبة تمشي نفس الاتجاه ما تروحش اتجاه معاكس، الخشبة تعوم وما تغرقش، الخشبة توصل لحد الحتة اللي فيها الراجل، محدش تاني ياخدها، محدش تاني يطلع في اللحظة دي عشان ياخد حطب. الراجل ده طالع ياخد حطب من البحر، الخشبة اللي بيرميه البحر، يطلع الراجل هو صاحب المال ياخد الخشبة، ما ياخدهاش يرميها في الفرن على طول، لا، خدها وبيقطعها حتت، راح بيفتح لقى البتاع الأموال ولقى الرسالة بتاعت الراجل الآخر. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. والقصة الأخرى أو الأخيرة قصة صاحب الجرة، وإحنا ذكرناها قبل ذلك، وهي الرجل اللي اشترى أرض وبعدين لقى جرة ذهب فيها، ما قالش بقى خلاص أنا الأرض اللي لقيت فيها البتاعة وده مدفونة فيها ده أكيد دي كنز من كنوز الجاهلية ومش عارف إيه وخلاص، أو ما كتمش حتى خالص مثلا، لا، ده طلع البتاع وراح ينادي صاحب الأرض اللي اشتراها منه يقول له أنا لقيت البتاع دي في الأرض أكيد دي بتاعتك. فالغرض المقصود يا أخوانا أن خلق الأمانة من الأخلاق الجميلة العظيمة